بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، أشهد الله تبارك وتعالى على محبتكم فيه، أدعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لي ولكم هذه الخطى في ميزان حسناتي ونلقاه إنه لي وذلك القادر عليه. ما زلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، والتي قلنا ونكرر أننا في مس الحاجة إليها لنصحح لأنفسنا العقيدة ولننجح في ترسيخها في قلوبنا لصعوبة المرحلة والحاجة الماسة لرجل العقيدة، والذي لا يستطيع الثبات في هذه الغربة إلا حينما ترسخ العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف رضي الله عنه وأرضاهم، في قلبه، فبها ومن خلالها سينجح في تأهيل نفسه وترويضها وتربيتها وإعدادها الإعداد الأمثل من خلال معاني التزكية تخلية وتحلية وتصفية، لأنك من خلال العقيدة الصحيحة ستقدر على الثبات وعلى البذل وعلى العطاء وعلى الاستمرارية وعلى المواصلة وحتى آخر الأنفس. فما أحوجنا إلى تصحيح عقائدنا ومراجعتها على عقيدة سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاه، مع السؤال رقم 100 في المختصر، وقد عنون له عليه رحمة الله أي الشارح صفة الرحمة. يقول في السؤال: بين ما تفهم مما تضمنته الآيات التي تلي، أي هذه الآيات التي سيطرحها علينا. بسم الله الرحمن الرحيم ذكرها كآية من سورة الفاتحة، وكما في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وكما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، في قوله تعالى: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وكما في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، إلى آخر هذه الآيات التي تشير إلى صفة الرحمة، وكان بالمؤمنين رحيم. يقول في معرض إجابته على هذا السؤال الذي وضعه: في هذه الآيات إثبات صفة الرحمة وسعتها، وإثبات صفة العلم وسعتها، إثبات صفة المغفرة. نعم، يقول: والرحمن الرحيم اسمان دالان على اتصافه سبحانه وتعالى بالرحمة، واسم الرحمن خاص بالله تعالى لا يوصف به غيره، وأما الرحيم فيدل على تعلقها بالمرحوم ويوصف به غيره فيقال فلان رحيم. في الحقيقة هنا في الإشارة إلى هذين الاسمين العظيمين، واللذان هما يعني مشتقان من الرحمة على منهج أهل السنة والجماعة، قيل فيهما كلام كثير، يعني بإشارة سريعة فقط لنكمل كلام الشيخ عليه رحمة الله، يقول بعض السلف: قيل الرحمن هو الموصوف بالرحمة، والرحيم الراحم برحمته سبحانه وتعالى، وقيل الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة، وهذا تخصيص أيضا يحتاج إلى إيضاح كما سيأتينا في التعليقات. الرحمن يقولون من الصفات الذاتية، والرحيم من صفات الأفعال أي من الصفات الفعلية. الرحمن قالوا يعني يختص بالرحمة العامة، الرحمة العامة كما سيأتي بالبر والفاجر بالمؤمن والكافر بسائر المخلوقات من الأنعام والدواب والبهائم إلى آخره. والرحيم قيل يختص بالرحمة الخاصة، الخاصة بأنبيائه ورسله وأوليائه وعباده المؤمنين الموحدين. يقول عليه رحمة الله: وتضمنت، أي هذه الآيات التي أشارت إلى صفة الرحمة، وتضمنت إثبات الرسالة، إثبات الرسالة أي إرسال الرسل وبعثة الأنبياء بالمناهج كما هو معلوم. يقول يعني والمأخذ يعني والدليل على أنها أي هذه الآيات بإثبات الرسالة، والمأخذ أي الدليل من لفظ الجلالة الله لأنه المألوه أي المعبود، ولا طريق لعبادة الله إلا من طريق الرسالة، وذلك من اسم الرحمن. شوف وجه الاستدلال جميل جدا، لأن رحمته تمنع من إهمال عباده وتركهم سدى، يعني كأنه يقول استدل على الرسالة من اسمه الرحمن الذي يعني يمتنع معه أن يترك الخلق هملا وسدى من غير منهج، من غير رسول يوضح ويبين، فكأنه استنباط في الحقيقة راقي وجميل عليه رحمة الله. نعم. يقول: وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا وامتنانا منه على خلقه. نعم، هنا أشير إلى أن الكتابة هنا كتب ربكم على نفسه الرحمة كتابة كونية وليست شرعية، كتابة كونية تفضلا منه ورحمة. نعم. يقول بعض السلف معلقا على يعني هذه اللفظة وكتب ربكم على نفسه الرحمة، يعني سبحان الله العظيم، فيها وعيد ضمني. قد تقول كيف سبحان الله كتب ربكم على نفسه الرحمة، كيف هنا يكون فيها تهديد ضمني؟ قيل أي مهما كان ومهما وقع فإن عدتم إليه فرحمته واسعة، فقد كتبها على نفسه سبحانه وتعالى، وإلا فستؤخذون أخذ عزيز مقتدر. فانتبهوا، وإن كانت هي رحمة واسعة كما سيأتينا في يعني الوقفات التربوية عليها، غير أنها تشير إلى معنى تربوي آخر لابد أن ينتبه له، أنها كصيغة تهديد ووعيد. نعم. يقول عليه رحمة الله: ومن أسمائه تعالى الحفيظ، وهو مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، يقال أي صونها من الزوال، أي الحفظ معناه صيانة الأشياء أن تزول. وللحفيظ معنيان، أحدهما أنه قد حفظ على عباده ما عملوا من خير وشر، انتبه لهذا المعنى الجميل، من عظيم حفظه سبحانه وتعالى أنه حفظ على عباده ما عملوا، اسمع، من خير وشر وطاعة ومعصية، فهذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة علمه بأحوال العباد كلها. في الحقيقة معنى راقي جدا، تدبر، يعني كأنها يعني رسالة تربوية، انظر بعين الاعتبار أن الحفيظ سبحانه وتعالى يحفظ على عباده ما عمله من خير وشر، طاعة ومعصية، من صغير الأمر ومن كبيره. إذن هذا الإحصاء مع الحفظ، مع أنك تعلم وتؤمن جيدا، وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى، إذن هذا الحفظ قد يجعلك تراجع نفسك، طالما ما يبدر من أقوال وأفعال محفوظ عند من لا ينسى سبحانه وتعالى، عند من لا يضل لا تغيب عنه الأشياء، يعني إذن هذا معنى مهم جدا، أن أراجع نفسي وانظر فيما أودعته في هذه المعاني الرائعة من الحفظ، يعني إيش الذي تريد أن يحفظ لك لتخبر به ليعرض عليك لتسأل عنه يوم يلقي المولى عز وجل. إشارة في الحقيقة رائعة من جملة إشاراته التربوية التي دائما ما يركز عليها في إجابته على هذه الأسئلة. نعم. يقول: والمعنى الثاني للحفيظ أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، هو هنا انتبه انتبه للمعنى، معنى رقي جدا في الحقيقة. يقول والمعنى أنه الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون، يعني المعنى الثاني، وحفظه لعباده نوعان، عام وخاص، عام وخاص، انتبه. فالعام حفظه لجميع المخلوقات بتيسيره لها ما يقيها ويحفظ بنيتها وتمشي يعني به ومن خلاله إلى هدايته ومصالحها بإرشاده لها وهدايته العامة. قال تعالى مستشهدا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الهداية هنا هداية إيش؟ العامة، الهداية العامة التي تسمى هداية إيش؟ إرشاد ودلالة من خلال الكتب وإرسال الرسل وهكذا. نعم. يقول النوع الثاني من الحفظ، هنا على المعنى الثاني من بيان اسم الحفيظ، يقول حفظ خاص الأول عام لأوليائه عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم. الله، رائعة جدا، يعني كأنها خاصة بعباده الموحدين المؤمنين المتقين المستقيمين المحسنين، يمن عليهم تبارك وتعالى بنوع خاص من الحفظ، يحفظ عليهم إيمانهم وإيقانهم فلا يهتز ولا يتزلزل ولا يتسرب إليه شك. فيقول فيحفظ لأوليائه بالحفظ الخاص، خاص لأوليائه عما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذا عام في جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وفي الحديث احفظ الله يحفظك، في الحقيقة معنى جميل جدا جدا، كأنه يشير إلى الأثر المشهور الموفق إيش؟ من وفقه الله، والمهدي من هداه الله، والمسدد من سدده الله. في المقابل الجزاء لجنس العمل. احفظ الله بمعنى هل المولى عز وجل يحتاج إلى حفظي وحفظك له، ولا إيش المقصود؟ بحفظ دينه، بحفظ أوامره، بحفظ نواهيه، بحفظ يعني الغاية التي من أجلنا خلق، من أجلها خلقنا لنحقق العبودية مثلا، تحقق العبودية، حفظ يعني الاستجابة الكاملة له ولرسوله. فإذا قمت أنت بذلك حفظك من إيش؟ في الأمرين، حفظ لإيمانك وليقينك من الشبه والشكوك التي قد تطرح، فأنت محارب ومستهدف ومنظور، وكذلك حفظ حتى لبدنك وظاهرك ومالك ولدك مما قد يسوءك في هذه الدنيا فيعطلك أو يعرقلك. فحينما أنت تحفظ الله عز وجل بحفظ دينه بتطبيقه وترجمته، لا شك أنه سيحفظك، وحتى وإن ابتليت يجعل يعني هذا الأمر هينا عليك وغير مؤثر وغير معطل وغير مثبط وغير محبط فتمضي. ولذلك تجد بعض الصالحين إذا ما تعرض لمثل يعني هذه الابتلاءات كأنها لم تكن، لأنه يرضى بقضاء الله وقدره ويثق في حسن تقديره وتدبيره، لأنه يعلم أنه بحفظه لدينه فهو يحفظه، وهذا الابتلاء من حفظه له، لأنه يكون كما سيأتي في التعليقات نوع من أنواع الرحمة. تخيل الرحمة أحيانا قد تكون بالأمر الشاق، بالابتلاء، بالفتنة، بما شابه ذلك كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. يقول ابن القيم معلقا على هذا المعنى هو الحفيظ عليهم وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني، يعني من كل أمر شديد أو شاق هو يحفظهم سبحانه وتعالى، يكون سهل وهين ويعني لا يتأثرون بفضل الله تبارك وتعالى وبحمده. نعم. يقول أقسام الرحمة في عنوان وضعه هو للسؤال التالي: ما أقسام الرحمة وما دليل كل قسم منها؟ كأنه يقول لنا أن الرحمة أقسام ليست قسما واحدا، فتعرف عليها لعلك تتشوق إليها فتأخذ بأسباب الحصول عليها. يقول قسم منها عام مشترك بين المسلم والكافر والبر والفاجر، هذا القسم الأول الذي يسمى الرحمة العامة أو المشترك بين المسلم والكافر والبر والفاجر والبهائم وسائر الخلق، ودليلها قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فما يصل إلى المخلوق من رزق وصحة إلا من رحمته تعالى، اللي هي الرحمة العامة. انتبه. الثاني، وقسم خاص بأنبيائه من الرحمة، وقسم خاص بأنبيائه ورسله وأوليائه وعباده المؤمنين، ودليلها قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وكما في قوله تعالى إنه بهم رؤوف رحيم، بهم من أهل الإيمان والتقى والإحسان. وسيأتينا التفصيل إن شاء الله. يقول في السؤال الأخير في باب الرحمة، صفة الرحمة، ما أقسام الرحمة المضافة إلى الله، الرحمة التي صفة من صفات سبحانه وتعالى، يقول ما هي أقسام الرحمة المضافة إلى الله تعالى. يقول في الإجابة نوعان، أحدهما مضاف إليه من إضافة المفعول إلى فاعله، ومنه ما في الحديث الصحيح احتجت الجنة والنار، احتجت الجنة والنار، يقول فذكر الحديث وفيه قال للجنة إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فهذه رحمة مخلوقة مضافة إليه إضافة المخلوق بالرحمة إلى خالقه، وسمها رحمة سبحانه وتعالى، وسمها رحمة لأنها خلقت بالرحمة وللرحمة، وخص بها أهل الرحمة، وإنما يدخلها الرحماء. ومنه يعني من الشواهد عليها قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، منها يقول 100 رحمة كل رحمة منها طباق ما بين السماء والأرض، ومنه قوله وإن أذقناه رحمة منا، يعني هذه الرحمة المخلوقة، ومن تسميته تعالى للمطر رحمة، المطر مخلوق، بقوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وقوله ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، أيضا هذه مخلوقة بأي نوع من أنواع الرحمة. نعم، مسألة قد يعني تطرح ينتبه لها في دعاء غالبا ما يذكره كثير من أخواننا، وفي خلاف مشهور، تسمع البعض يدعو اللهم اجمعنا مع نبيك في مستقر رحمتك، تسمعون هذا الدعاء كثير صح؟ البعض يتكلم على هذا الدعاء منكرا على الجملة، والبعض يفصل. ابن القيم كلام جميل جدا في هذه المسألة، وهو يدل على فهم عالي إن شاء الله لقوة الله. يقول لا ينكر على الجملة، يعني لابد من التوضيح، إن كان مراد الداعي بأن يجمع في مستقر رحمته الرحمة المخلوقة التي هي الجنة، لأنه قال عن الجنة أنت رحمتي، مش كده؟ فقال إن كان الداعي بهذا الدعاء يقصد الرحمة المخلوقة التي هي الجنة فالأمر فيه سعة، لا تضيق واسعة، وإن كان يقصد به الصفة أن يجمع في عين الصفة فهذا لا يصح، لأنها كما قلنا في الرحمن أنه من صفات الذات، فلا يصح أن تقول يجمعك في ذات الله، هذا يقبل؟ هذا مردود تماما، دعاء الصفة هذا مرفوض تماما، انتبهوا. لكن لو كان يقصد الداعي أن يجمع في الرحمة المخلوقة التي هي الجنة فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، يقول والنوع الثاني أي من الرحمة المضافة مضاف إليه إضافة صفة إلى موصوف، وذلك مثل ما في قوله تعالى رحمة الله قريب من المحسنين، وكما في الحديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. طيب، من قال هذا الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ثابت صح؟ الحديث صحيح، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هل يجوز الاستغاثة بمخلوق؟ لا يجوز طبعا، قولا وحيدا شرك لله تعالى. لكن كيف نوضح هذا المعنى؟ نقول هنا استغاثة بالله عز وجل بالرحمة التي هي من صفاته الذاتية، أن يمن علينا برحمته سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ واضح الكلام إن شاء الله. نعم، يعني هذا ما وقف عنده الشارع عليه رحمة الله، ونقول وبالله التوفيق. طبعا سبب إرادة شيخ الإسلام لهذه الآيات التي تشير إلى صفة الرحمة في هذا الموطن، نقول للرد على الفرق المخالفة، الرد على الفرق المخالفة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، وهم ما يسمون بالمعطلة. يعني كما تعلمون الجهمية مثلا يقولون رحمن بلا رحمة، رحمن بلا رحمة. المعتزلة يقولون أن صفة الرحمة المراد بها المجاز، المجاز ماشي. الأشاعرة يقولون يراد بها إرادة الثواب أو إرادة الإحسان، يصرفونها عن ظاهرها. فشيخ الإسلام يرد على هؤلاء بأن القرآن أثبت يعني هذه الصفة بوضوح وجلاء لله تبارك وتعالى، وهو أعلم بنفسه من خلقه، ورسوله أعلم به من سائر خلقه صلى الله عليه وسلم. ابن القيم أشار في معرض إشارته إلى أن الجهمية ينكرون صفة الرحمة تماما. يقول كان صفوان جهل بن صفوان عليه الله يستحق حتى يستدل على إنكار هذه الصفة تماما، كان يخرج بأصحابه إلى الجذمة وأهل البلاء. الجذمة اللي هم إيش؟ المجذومين، مصممين برض الجزام عفانا الله وإياكم، وأهل البلاء من الأمراض الأخرى الشديدة المؤلمة والمؤثرة والتي تحدث ألم وكذا إلى آخره. فيقول لأصحابه انظروا أرحم الراحمين يفعل هذا؟ فيقول لا. إذن انكر، انظر إلى الغباء، استدلال. كانوا يشوفوا هذا، هل أرحم الراحمين يفعل هذا بالناس؟ فيقولون لا. قل إذن ما في صفة رحمة خالصهم، وينكرها تماما. فهذا مشهور عنهم وهو معلوم كما قلنا، فأورد هذه الآيات للرد عليهم. هم يعني قد تقول أنت لماذا أنكروا صفة الرحمة؟ شوف يقولون هروبا من التشبيه. فلما خالفوا منهج الصحابة وهربوا من التشبيه وقعوا فيما هو أشر لعلم الله تعالى، فوقعوا في التعطيل. ليش يا جماعة نفيتم هذه الصفة؟ يقولون لأن الرحمة معناها رقة وتألم من الراحم بالمرحوم، يعني البراء وتألم جدا للمبتلى مثلا فرحمه، فهذا لا يليق بالله عز وجل. يا سبحان الله العظيم. طبعا عايزكم تركزوا معنا، ان احنا القواعد مرت وقفنا عندها كتير، ووضحنا منهج اهل السنة والجماعة في معرض الرد على فرق المخالفة. ناخذ مثل الأشاعرة. الأشاعرة اثبتوا كم صفة؟ 7 صفات فقط، وأول الباقي بمثل هذا التأويل ماشي. طيب ايه هي 7 صفات اللي اثبتوها؟ القدرة والمشيئة والعلم والإرادة، السمع والبصر والحياة ماشي. اثبتوها الكلام، قدر المشيئة والكلام. انظر لماذا اثبتتم هذه 7 دون باقي الصفات التي وردت؟ يقولون لأنها لازمة لذات الله عز وجل، وحتى لا نقع في التشبيه نفينا باقي الصفات التي وردت. نقول هذا إعلان للعقل من غير دليل، فهذا كلام مرفوض. فكما أن لله تبارك وتعالى حياة تليق به، وسمع يليق به، وبصر يليق به، وقدرة تليق به، إلى آخر هذه الصفات 7 التي أثبتتموها، نقول كذلكم له رحمة تليق به سبحانه وتعالى بأعمال إيش؟ القاعدة الأصلية التي معنا. إيش تقول القاعدة؟ نثبت ما أثبته تبارك وتعالى لنفسه في كتابه، اسمع، وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، اسمع، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يا جماعة هذه الآية مخرج، هذه الآية دواء، هذه الآية شافية كافية أن نثبت ما أثبته للنفس. هل أنتم أعلم بالله من الله؟ يقولون طبعا لا. هل أنتم أعلم بالله من رسول الله؟ طبعا لا. هل أنتم أعلم بالله من أصحاب رسول الله؟ طبعا لا. كلام منتهي. طيب نرجع إلى القرآن أثبتها، نرجع إلى السنة أثبتتها، نرجع إلى الصحابة أثبتوها وتكلموا بها. إذا لماذا، لماذا نعمل عقولنا في مثل هذه الأمور؟ لأن هذا في الحقيقة مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، وهذا في الحقيقة كلام يعني يرد عليهم جملة وتفصيلا. لعلنا يعني أشرنا لو تذكرون في أكثر من موطن إلى طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات، كيف يثبتون الصفات بدلالة القرآن والسنة التي تكلمنا فيها في القواعد، تكلمنا بإشارات واضحة وسريعة لو تذكرون. قلنا من الدلالة المشهورة في القرآن أولا نثبت ما أثبته القرآن ونثبت ما أثبتته السنة، لأن الدلالة لها ثلاث صور: إما أن يأتي التصريح بها كتصريح سبحانه وتعالى بصفة العزة، بصفة الرحمة، بصفة القوة، بصفة البطش إلى آخره، هذه صفات، بصفة الضحك، بصفة السخط، بصفة الغضب، بصفة الحب، بصفة الفقر، هذه واضحة وجلية تصريحات بها فنثبتها، لأنه صريح بالقرآن جاء بلغة العرب المفهومة التي تحتاج إلى كثير كلام. وإما نثبتها من خلال اشتقاقها من الاسم، فاسمه الرحمن يدل على واضح ولا مش واضح، والرحيم يدل على خلاص ماشي. أو قلنا الوجه الثالث أن يأتي التصريح بفعل أو بصفة يعني إثباتها. ننظر مثلا زي إيش؟ صفة الاستواء، أتى التصريح بها ولا ما أتاش؟ الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا كما في الحديث، دليل سمعي صحيح. إذن إذا جاءت يعني الأدلة مصرحة بإثبات فعل كفعل النزول مثلا أو فعل الاستواء نثبته، لأن الدليل السمعي أثبته، ونسلم ولا نعمل عقولنا في هذا أبدا، لأننا أمرنا بالاتباع من غير يعني ابتداع. نعم. طبعا لما قالوا أن الرحمة هي إرادة الثواب والإحسان، لا إرادة الرحمة بمعنى الرحمة، يعني يقصد بس بكلمة بصفة الرحمة هنا إرادة الثواب على الفعل الخير مثلا والإحسان للعبد الذي يسمع ويطيع. نقول هذا الكلام غير صحيح، والدليل أن القرآن أتى بهما معا، أتى بالتصريح بالصفة كمثلا الرحمة والرضا مع قرنهما أو مع جمعهما مع الثواب وهو الجنة النعيم المقيم، كما في قوله تبارك وتعالى في كتابه: يبشرهم ربهم إيش؟ برحمة منه ورضوان. يبقى الرحمة هنا صفة والرضا إيش؟ صفة. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، إيش التي بعدها؟ وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبقى الجنات هنا إيش؟ إحسان وثواب، ولا مش كده صح؟ والرحمة صفة ثابتة والرضا صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. نحن نقول هذه الأمور تجرى على ظاهرها كما هي من غير إعمال العقول فيها حتى لا نشرد بعيدا. معي لكم يعني هدية مهمة جدا حتى نستفيد من يعني لقائنا هذا، وقفات تربوية مع صفة الرحمة العامة والخاصة، أقصد يعني ببيانها على وجه السرعة تحفيز نفسي وإياكم، تحريك الأحاسيس والمشاعر، لعلنا نفكر، لعلنا نتهم أنفسنا بالتقصير أننا كنا بعيدين جدا عن الأخذ بأسباب الحصول على رحمتي الخاصة تحديدا، لأننا ما كنا نعرف قدرها لا العام ولا الخاص، ولذلك قد لا تستطيع الوصول للرحمة الخاصة إلا حينما تقدر للرحمة العامة قدرها، تعرف قيمتها كويس وتعرف مكانتها كويس وتنظر لها صح، بإذن الله تبارك وتعالى تلج إلى الرحمة الخاصة باحثا عنها عاملا بأسبابها، وستنعم وتسعد في الدارين بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك أشير إلى إشارات تربوية مهمة جدا انتبهوا لها. أولا الرحمة العامة، والتي كما قلنا لجميع خلقه، لجميع خلقه. نقول إن الناظر في نعيم الله عز وجل وألائه وإحسانه على خلقه يدرك حقا أنها رحمة واسعة، رحمة العامة التي كما قلنا للبر والفاجر، للمؤمن والكافر، للأنعام، للدواب، للوحوش، حتى للهوام، للجميع. يدرك فعلا أنها رحمة عظيمة جدا، يعني رحمات واسعة بكل معاني الكلمة، ورحمتي وسعت كل شيء. نعم طبعا هذه الرحمة العامة الواسعة أنواع وصور، وقد تطرق قلبك هذه وإلا فالثانية أو الرابعة أو العاشرة، فانتبه انتبه، هذه رحمة عامة من فضل الله تبارك وتعالى، فانتبه. قدمنا ويعني أردنا أن نبدأ بما نراه أعظم أنواع الرحمة العامة بالكلية، ألا وهو إرسال الرسل وإنزال الكتب. هذه رحمة عامة، رحمة عظيمة جدا أن أرسل سبحانه وتعالى الرسل وأنزل عليهم الكتب. فتخيل معي لو ترك الناس هكذا هملا وسدى من غير إرسال الرسل ومن غير إنزال الكتب، كيف ستكون الحالة وكيف سيكون الواقع وكيف سيكون يعني حال الناس؟ لا شك أن الناظر في قيمة إرسال الرسل وإنزال الكتب سيتعلم فعلا أنها رحمة من الله عز وجل. ولذلك أنا سأقف مع الدليل السمعي أشير لك أنها فعلا رحمة، إرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة بالأمم إلى قيام الساعة، من لدن أنزل على نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي رحمة بكل معاني الكلمة. اسمع إلى نوح عليه السلام ويقول: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي إيش وأتاني رحمة من عنده. يبقى منهج سيدنا نوح كان إيش؟ رحمة من عند الله عز وجل بقوم نوح. لكن سبحان الله أبوا إلا المكر والمعاندة والمكبرة، ولم يقبل على هذه الرحمة إلا قلة، فكرموا إلى قيام الساعة. تأمل هذا المعنى العظيم. انظر إلى صالح عليه السلام ويقول لقومه مبينا هذه الرحمة العظيمة لو قدرت حق قدرها، يقول عليه السلام: وأتاني منه رحمة، وأتاني منه رحمة. هذا المنهج العظيم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرض يعني بيان مكانته ومنهجه يقول سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. يبقى إذن القرآن إيش؟ رحمة، المنهج رحمة لبلاده كما ستعرف رحمة. وقال تعالى أيضا: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذا منهج يدل على الرحمة، رحمة بالبشر حتى لا يضلوا، حتى لا ينحرفوا. وأخبر تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله في معرض الثناء عليه: بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم. إذن هو في ذاته رحمة، كما أن القرآن رحمة هو أيضا صلى الله عليه وسلم رحمة. نعم. ولذلك نقول من رحمته سبحانه وتعالى هذا المنهج الكافي الشافي الذي مضمونه وكذا كل المناهج السابقة أنه يهديك للحق، يبصرك بالطريق، يبين لك العقبات التي في هذا الطريق، ويوضح لك من هم أعداؤك في سيرك على هذا الطريق، يبين لك أسباب النصر والعز والتمكين، وكذا أسباب الفشل والهزيمة والسقوط، يبين لك يعني العقبات والعوارض والفتن والمحن، يرشدك القصص والسنن والأمثلة عن حقيقة هذا المنهج وما كان في من سبقوك، عساك تتعرف على الدنيا وحقارتها، عساك تتعرف على طريق النجاة وتسلكه لتنجو في هذه الدنيا ويوم يلقي المولى عز وجل. ولذلك قالوا من رحمته سبحانه وتعالى العامة أن عرف الناس في هذه المناهج التي أنزل يعني ما يؤدي إلى وصولهم إلى الحق من أقصر الطرق لو هم أقبلوا عليه بقلوب صادقة، كما في قوله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، رحمة من الله عز وجل، رحمة وفضل من الله تبارك وتعالى. نعم، أيضا من رحمته العامة أن سخر لنا ما في كونه علويه وسفليه، هذه رحمة بالبر والفاجر المؤمن والكافر بهذه الصورة الرائعة البديعة من تسخير يعني الشمس والقمر، من الليل والنهار، من الماء والهواء، من بسط الأرض وجعلها مهادا وفراشا وقرارا وكفاتا للأحياء والأموات، المطر كيف ينشأ في السحاب، كيف يجمع، كيف يصاق، كيف ينزل، لا شك أنه من رحمته والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ومن رحمته سخر لنا الخيل والإبل والأنعام وذللها منقادة بالركوب والحمل والأكل والدر يعني اللبن، وهذا وغيره يعني للجميع، للمؤمن الكافر البر الفاجر، لن يحجر هذا على أحد. ومن أثار رحمته أن وضع الرحمة بين عباده، ولك أن تتخيل هذا المعنى الجميل، يترحموا بها، وكذلك بين الحيوانات جميعا، وكذلك الجن وحتى الهوان لها من هذه الرحمة نصيب. توهم حجم التراحم الموجود على يعني وجه الأرض، لا شك أنك ستنبهر لعظمة هذا الكم العظيم الذي يتراحم به سائر الخلائق كما هو معلوم. نعم، روى البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. تخيل هذه الرحمة التي بين جميع الخلائق على اختلاف يعني طباق هذا، أحاديث كثيرة نحن لا نريد أن نطيل. ومن أثار هذه الرحمة الواسعة أن جعل الرحمة بين الزوجين ليكون السكن والألفة والمحبة، وهذا كما في الآية المؤثرة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعم، ومنها الرحمة التي قذفها في قلوب الأباء والأمهات لأبنائهم، ولو نزعت هذه الرحمة، تخيلوا لو نزعت الرحمة من الأباء والأمهات على الصغار لا كان يعني الضياع لهؤلاء الصغار، ولا انقطع النسل، وانقرض النوع، وما كان الامتداد والاستمرارية للبشرية. ومنها أيضا هذه الرحمة العجيبة بين كل زوجين من الحيوان، الطيور وحتى الوحوش، سبحان الله، لبقاء النوع ولمنفعة الناس، يعني جعل بين كل زوجين رحمة عجيبة جدا. قد تبدو أشياء يعني مخالفة، لكن الأصل أنه يوجد رحمة بين كل زوجين من الطير ومن الأنعام ومن الوحوش ومن الهوام وما شابه ذلك. ومن رحمته، اسمع إلى هذه الإشارة التربوية الرائعة جدا، أن أحوج الخلق بعضهم لبعض لتتم لهم المصالح، وليكون النظام والعمل الجماعي والمشاركات. والأمر العجيب جدا أن جعل سبحانه وتعالى الغني والفقير، العزيز والذليل، العاجز والقادر، الراعي والمرعي، ثم أفقرهم جميعا إليه سبحانه وتعالى. عارف إيش المعنى هنا؟ أن أحوجنا لبعضنا، هذا من رحمته، وإلا لو استغنينا لكان يعني معاني العلو والاستعلاء والكبر ولكانت أمور في الحقيقة لا نقدر عليها أصلا. فأحوجنا إلى بعضنا عند المرض، عند العجز، عند الفقر، عند الضعف، أحوج هذا لذاك، سين لصاد، وهكذا أمة لأخرى، شعب لآخر، فرد لآخر، إلى آخر هذه المعاني. نعم. فما من مخلوق إلا هو يتنعم برحمة الله العامة التي أخبر أنها وسعت كل شيء. ومن مظاهرها عند الجميع من سائر يعني خلقه هذه الأجهزة المركبة في خلقة الإنسان، وكذا الحيوان، وكذا الطير، أجهزة عجيبة جدا سبحان الله، ما جعل الأحد عليها سلطان. جهاز هضمي مثلا عند الإنسان، عند الفيل، عند البعوضة، جهاز مثلا الإحساس، جهاز مثلا لإفراز مثلا المني، تناسل شبه ذلك، أجهزة في الغدد لإفراز أشياء معينة للنمو والكبر والحركات، أجهزة مثلا للسمع، أجهزة للبصر، أمر عجيب جدا. وتجد هذا يعني في كل المخلوقات بصورة متفاوتة، هذا لا شك من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. نعم. إن شئت فانظر مثلا لمحروم من بعض هذه الأجهزة تعرف قيمة هذه الرحمة. يعني واحد مثلا النهار شفته مريض بصورة عجيبة جدا، في بعض الغدد بتفرز أشياء معينة معطلة فتؤدي لتشوهات في في في في الوجه وفي الرأس بطريقة مش ممكن. فتسأل يقول لك لأن في غدد معينة بقدرة الله عز وجل عطلت، يعني شيء بسيط جدا، غدة يعني قال عنها شيء بسيط كالتمرة يعني مثلا، أدى تعطلها إلى مثل هذا المال. تخيل لو أن الجميع عطلت عنده هذه الغدة لكان مشهد لا يطاق. فهذا من أثار رحمته سبحانه وتعالى. نعم. أيضا اتفقنا أنها واسعة، أي هذه الرحمة العامة، كما قلنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وكما أيضا قال ورحمتي وسعت كل شيء. نزيد هذه الرحمة بفضل عز وجل لا ييأس منها أحد، الرحمة العامة يعني لا ييأس منها أحد، حتى عندنا أصحاب الذنوب والمعاصي مهما بلغوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله أرحم بعبادي من هذه ولدها. في الحديث الصحيح عن سعة الرحمة كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ياه انظر، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. نعم. الرحمة الثانية الرحمة الخاصة، أقول انتبه حتى تستفيد، لأن هذا هو بيت القصيد. نقول هل علمت أن الله قد يخص بعض خلقي بهذه الرحمة في هذه الدنيا وكذا في الآخرة والرحمة الخاصة؟ هذه أخواني الله عز وجل يعني يخص بها نوعا من عباده، فانتبه لتكون منه حتى لا تقوم بحرمان نفسك من هذا التخصيص. قال عز وجل يختص برحمته من يشاء، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. نقول هذه الرحمة الخاصة خاصة كما قلنا في كلام الشيخ في الشرح، خاصة بأنبيائه وبرسله وبأوليائه وعباده المؤمنين الموحدين، خاصة بهم. تخيل، لذلك هيئ نفسك لتنظر إلى أسباب الحصول عليها. نقول هي أولا تكون الرحمة الخاصة تكون بإيش؟ مجملها بهدايتهم للإسلام والإيمان والإحسان والمنهج الحق والسنة والصحبة الطيبة، يرحمك بهذه الأشياء رحمة عظيمة جدا جدا. أيضا تكون بحفظك، انظر إلى هذا المعنى العظيم، تكون الرحمة الخاصة بحفظك من الكفر والكفريات، من الشرك والشركيات، من النفاق بأنواعه، تكون بحفظك من الذنوب والمعاصي. نعم أنت لست معصوم، لكن أنت يعني توفق برحمة الخاصة إذا أخذت بأسبابها. كذلك تكون بحمايتك من أعدائك، ممن يزين لك، ممن يحاول أن يغريك، ممن يحاول أن يبهرك، ممن يحاول أن يستدرجك، يحفظك سبحانه وتعالى من صحبة السوء، من بيئة السوء، من عمل السوء، من واقع السوء بفضله تبارك وتعالى. كيف الطريق للفوز بالرحمة الخاصة؟ أهم شيء في الموضوع، لعلي أضلت، لكن يعني انتبهوا حتى نستفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا لا يجوز وليس من العقل والحكمة أن تركن لهذه الرحمة الواسعة العامة التي مضت دون الأخذ بالأسباب لتحصل على الرحمة الخاصة. وإلا فمن رجا الخاصة، انظر لكونه تمتع بشيء من العامة من غير أن يأخذ بأسباب الخاصة، فإما أحمق أو مغرور أو جاهل لا يعرفه، فلا يعرف كيف ومن أين تؤتى. لذلك نقول نبحث الآن على وجه السرعة في أسباب الحصول على هذه الرحمة، أو ننظر في صفات أهلها الذين أشار إليهم تبارك وتعالى في كتابه. أولا أول صفة من صفات أصحاب الرحمة الخاصة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، ترسيخ معاني الإيمان في قلبك، أن تحقق، وهذا درسنا، العقيدة الصحيحة في قلبك ليصح إيمانك ليصل إلى درجة الإيمان المستحب. الأصل موجود والكمال الواجب موجود والكمال المستحب أيضا موجود. هذه بفضل الله تبارك وتعالى من أقصر الطرق للحصول على الرحمة الخاصة. ليش؟ لأن الإنسان إذا حصل الإيمان الكامل أو الإيمان المستحب لا شك سيكون إنسان منضبط، لأن هذا الإيمان سيكون طاقة تدفع، قوة تردع، صوت يؤدب، سيكون منضبط في ظاهره وفي بطنه، في أقواله وفي أفعاله، وبالتالي أقرب ما يكون من رحمة الله الخاصة بفضله تبارك وتعالى. ثانيا من الشاهد على هذا المعنى الصفة الآية التي مرت بنا، وكان بالمؤمنين رحيما، إنه بهم رؤوف رحيم، بأهل الإيمان إذا حققوا الإيمان لا شك أنهم سيسعدون، وكان بالمؤمنين رحيما. ثانيا تحقيق التقوى، وهذه ثمرة طبيعية للإيمان، لأن التقوى مرتبة أعلى، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اسمع، إذا حققت الإيمان ستصل إلى التقوى، حققت التقوى بالانضباط ظاهرا وباطنا في الأقوال والأفعال، في الظاهر والباطن، بأن تكون حيث أمرت وألا تكون حيث نهيت، بالسمع والطاعة له ولرسوله في كل الأحوال، بتحقيق التقوى تتحصل على الرحمة الخاصة فورا. اسمع إلى القرآن يبشرك بهذا المعنى العظيم، ورحمتي وسعت إيش؟ كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الله، معنى راقي جدا، نعم واسعة وعظيمة جدا، لكن تكتب لمن في الآخرة؟ تكتب لمن؟ الذين يتقون. نعم، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، عمل صالح من أركان الإسلام. نعم، وقال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. بمجرد أن تتبع القرآن وتحقق التقوى ستصل. لعلكم هنا احتمالية ولا واجبة؟ واجبة، لأنها في حق الله واجب. نعم، بفضله ومنه طبعا كما قلنا. أيضا من أجمل أسباب تحصيل الرحمة الخاصة أن تلج إلى مقام الإحسان من خلال الإيمان والتقوى، تعبد الله كأنك تراه، لم تكن تراه فهو إيمان، تكن الأول أو الثاني. ولذلك بشر تبارك وتعالى بقوله إن رحمة الله قريب من المحسن، قريبة جدا جدا. ليش؟ إن المحسن إما أن يكون يعبد الله كأنه يراه فعلا، وإلا فهو على يقين أن الله يراه، لذلك هذا قريب من الرحمة الخاصة بإذنه تبارك وتعالى. ليش؟ لأن الجزاء من جنس العمل، إن الجزاء من جنس العمل. أيضا من أعظم أسباب تحصيلها، وهذا ثمرة طبيعية للإيمان والتقوى والإحسان، استمع إلى الأمور يكمل بعضها بعضا، أمور يتلم بعضها بعضا. الطاعة، الطاعة التامة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم توصل إلى رحمتي. اسمع إلى القرآن يوضح لك هذا المعنى الجميل، قال عز وجل وأطيعوا الله والرسول. ليش؟ لعلكم ترحمون. ليست الاحتمالية أيضا هنا واجبة بفضله. واطيعوا الله والرسول لعلكم واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال أيضا وقيموا الصلاة واتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. نعم ينبغي أن تجتهد لتحصيل هذا المعنى العظيم. أيضا من أسباب تحصيل الرحمة الخاصة أن يكن لك منها نصيب، يكون قلبك فيه رحمة، عمق معاني الرحمة في قلبك، بمعنى تعبد إلى الله بهذه الصفة العظيمة. حظك ونصيبك من الرحمة إيش؟ أنت تطلب رحمة خاصة وأنت ما عندكش منها، مش ممكن، الجزاء من جنس العمل. ليكن لك نصيب في أرض الواقع من الرحمة، ستنال الرحمة من الله تبارك وتعالى من أقصر الطرق. سبحان الله، هذا أمر يعني الأدلة عليه كثيرة جدا جدا. كن أنت مطبقا للرحمة متمثلا بها في أرض الواقع، سترحم من الله بالرحمة الخاصة بالله تبارك وتعالى. وهذا لا شك معلوم، وهو من باب التعبد إليه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هو معلوم، فبما رحمة من الله لنت لهم، بالمؤمن إيش رؤوف الرحيم. كان يسمى إيش النبي صلى الله عليه وسلم؟ من عارف حديث صحيح، نبي الرحمة، مش مشهور بهذا الاسم، نبي الرحمة مشهور بهذا. وكان يقول عن خليفته الأول إيش؟ اسمع هذا الأثر الجميل جدا، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. سبحان الله، أمر عجيب جدا. هذا يدلك على أنهم فهموا القضية، هو ثم يعني الصديق رضي الله عنه وضاه ثم سائر الصحابة، وعليه اتسم بها وارحم بها خلقه، يرحمك تبارك وتعالى بالرحمة الخاصة. يعني خلف قلبك في رحمة وطبقها ترحم بالله تبارك وتعالى. ثبت عن أسامة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره، طبعا أسامة بن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع، قال: رفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا لابنته قد توفي، ابن بنته ماشي، فبكى صلى الله عليه وسلم، يا بكى عليه الصلاة والسلام. فقال سعد بن عبادة متعجبا: يا رسول الله، ما هذا؟ أنت بتبكي أنت كمان؟ سبحان الله، ما هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. شوف التربية، شوف التوجيه. الرجل استغرب، كان عيد يموت خلاص عادي يعني، لكن هذه رحمة موجودة، الرحمة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قلبه يعني ملئ بالرحمة، فيشير إليه مربيا ولنا: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي رواية: لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. عارف المعنى إيه؟ يعني لا يرحم الله تبارك وتعالى بالرحمة الخاصة إلا الرحماء، لأن الرحمة العامة دي يقول إيه؟ البر والفاجر المؤمن والكافر، فالكل فيها سواء، هذه موضوعها منتهي. في الحديث وهو عند الطبراني وفيه: ولن تؤمنوا حتى ترحموا أو تراحموا، يعني مش يكون الإيمان كامل فعلا حتى تكونوا من الرحمة، حتى ترحموا أو تراحموا. قالوا، شوف خايفين بقى، قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله، احنا كلنا بنرحم بعض، عندنا رحمة. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، مش اللي بتحبه بس والقريب منك بس، لا، إنما ولكنها رحمة الناس رحمة العامة، كله رحمة يكون عندك للجميع، مش تقصرها على مثلا الأحباب والأقارب فقط، لا لا لا، رحمة عامة، أنت تتمثل بالرحمة العامة، ترحم كما قلنا أنواع كثيرة كما سنشير إلى طرف من هذا. نعم، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، هذا أيضا أثر مشهور. ارحم من في الأرض يرحمك من في الأرض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهي يعني فعلا إذا تحققت في أرض الواقع منك سترحم دنيا وآخرة. من أين تبدأ بإخراج الرحمة التي في قلبك؟ عظيم، معلش سامحوني أنا أطلت، لكن هذه معاني تربوية أنا أحتاجها وأنتم تحتاجون، ونحن كما تعلمنا في درسنا نحتاج إلى نتعلم التطبيق العملي. فالكلام الذي مضى كلام عام، نريد الآن أن نترجم لننعم بالرحمة الخاصة عندي. والحمد لله قد يقول قال شعور بأن عندي رحمة، أنا عندي رحمة. طيب من أولى بهذه الرحمة التي في قلبك؟ على من تخرج وكيف تخرج لتؤدي المثالية ولتحقق بها أسمى يعني معاني العبودية بالله تبارك وتعالى؟ أولا قالوا أنت نفسك أولى من يرحم منك. تقولوا في المثل يا عم ارحم نفسك بقى، ارحم نفسك ازاي؟ قال ارحم نفسك أولا بالتعرف عليها ومعرفة نوعها وكيفية سياستها وكيف تؤهل وتروض وتربى وتعد وكيف تلجم بلجام التقوى وكيف تحاسب وكيف تجاهد لتؤدي ما عليه من واجبات الحقوق. لأنك إن لم تكن راحما بنفسك لن ترحم من الله أبدا. عارف يعني إيه؟ يعني لما تترك نفسك لهواها لعاداتها لأعرفها لتقاليدها لقوانينها للواقع المرير فأنت ظالم لها، أنت ما عندكش رحمة يا أخي بنفسك، أنت مش رحمة يا عم ارحم نفسك. ارحم نفسك يعني يعني اضبطها بالشرع، يعني ازعنها للشرع، يعني الجبه بلجام الشرع. فمن خلال هذه الرحمة سترحم في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا فإن لم ترحم نفسك ففي الحقيقة لن ترحم. قال ابن حجر عليه رحمة الله: من لا يرحم نفسه بامتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نوهيه لا يرحمه الله. سكن أنت ما ترحمش نفسك، ترحمك إزاي؟ ارحم نفسك. طيب إيش الرحمة في إشباع الشهوات والرغبات والعمل ب يعني ما تحب وما تشتهي وما تعشق دون الرجوع للشرع والعقل وتقدير العواقب؟ ده مش رحمة، ده دمار، ده إهلاك لنفسك. احذر جيدا. ثانيا: وحق من يرحم بعد نفسك والديك من باب رد الجميل والمعروف والإحسان، والرحمة التي كانت منهما عليك فكم رحماك صغيرا أما ترحمهما كبارا وهما في نفس الحاجة لهذه الرحمة. ولكن يعني قد يغفل الكثير عن هذا، طبعا لكبر سن أو لسقم أو طبعا مرض أو يعني عاهة أو ما شابه ذلك، فينبغي عليك أن تؤدي لهما الرحمة، تقدر الثقافة والعقل والفهم والطلبات والحاجيات والعادات والعرف والتقاليد التي نشأ وتربى فيها، وتقوم برحمته بالحرص على دلالته على الخير بتقديم ما يطلب من مأكل مشرب ملبس مسكن إلى آخر المعاني. أقل شيء وهو أعظم شيء يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اطلب لهم الرحمة. يعني أقل تقدير تطلب لهم الرحمة حيين أو ميتين. نعم. ثم أولى الناس بعد والديك أبنائك، فلذة الكبد كما يقولون. لا شك أن كل واحد يكون عنده رحمة بأبنائه، ولكن مع الأسف مفهوم الرحمة بالأبناء مختلط على كثير من الناس. يعني في شك أن أنت مهتم بالمأكل والمشرب والملبس والنوم الحلوة والسكنة الحلوة والمدرسة الكويسة والمستوى والشهادة والمستقبل، هذا من أنواع الرحمة. وتهتم به عند المرض، تذهب إلى الطبيب وما شابه ذلك، تنفق، هذا نوع من أنواع الرحمة. لكن أنت تغفل أحيانا أن من الرحمة الحسم والشدة والقسوة، أحيانا قد تكون مطلوبة، قد تكون الرحمة. إنك لو تركت الحبل على الغارب إيش تكون النتيجة؟ سيفسد، ينحرف. فمن الرحمة بأبنائك تنظر، تنظر في الصحبة، تنظر في يعني أحواله، في حاله مع الله، في حاله مع كتاب الله، في حاله مع رسول الله، في أحواله مع والدتي وأخواني مثلا. لابد أن تراقب وتدقق وتسأل وتنظر، تنظر في مطعمه، في ملبسه، في مشربه، في مشيته، في أحواله، من يقلد إلى آخر ذي المعاني. هذا من باب الرحمة. يا أخي إذا أنت لما الولد ده يمرض أو يصاب مثلا بتلف في عضو من أعضائه وأنت الذي تحبه تموت فيه زي ما بيقولوا، صح؟ تذهب إلى الطبيب لبتر هذا العضو وأنت بذلك ترحمه، مع أن هذا في غير عيش قسوة، تقطع عضو من أعضائه لكن لنجاة الباقي. فكذلك كن حاسما معه في رده عن الانحراف وعن الزيغ وعن التفلت، حتى لا تتركه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم إيش؟ نارا. يا أخي انتبه، هذا حفاظ على. طب يا رأيك في واحد شايف ابنه كده قدامه في البيت عمال يولع في نفسه نار، حط بنزين كده ويولع في نفسه نار، وبص فيه يضحك ويديله مصروف، يتكلم معه عادي كأن الأمر لا يعني، إيش تقولون؟ يا مجنون، يا متبلد لحس المشاعر، يا منتقم من هذا الوقت. لكن يراه مثلا مع صحبة سيئة، يراه على الشبكة العنكبوتية، على الفضائيات المنعرفة، مع يعني بيئة لا تصلح، وكان الأمر لا يعني، يعطيه وينفق عليه ولك سيب الولد يعيش أيامه، لا، أنت لست راحم له، أنت ظالم له، وستسع من هذا بين يدي الله عز وجل. نعم. فلذلك احرص على أن تكون راحما به رحمة حقيقية يعني تربيته وإعداده الإعداد الأمثل. بعض السلف يقول من أجمل أنواع الرحمة بالأبناء أن تتقي الله. فقالوا تقصد إيش؟ قال فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليهم فليتقوا الله. ها؟ قولا سيدا. قالوا أنتم عارفين دي هي دي الرحمة الحقيقية ليه؟ للي أنت في غربة وفتن، وزي ما بيقولوا دلوقتي يقول لك مفيش أمان والدنيا بقت وحشة والناس بتاكل بعض والواحد خايف على مستقبل الأولاد، بيقول لك الرحمة الحقيقية اللي تأمن له مستقبله، وتأمن له مستقبله بإيه؟ بتقوى الله. التقوى تنفع الذرية، معاني في الحقيقة تستحق أن نطيل قليلا فلا تقلق. نعم. من أولى الناس بالرحمة بعد الأبناء الزوجة التي استحللتها بعقد الله، بأمان الله، بكلمة الله، التي أمانة في عنقك وستسأل عنها وتحاسب بين يدي الله. اسمحوا لي إخواني حديث من القلب لأبنائي والإخواني يعني الذين أحبهم في الله. عندنا شكاوي فظيعة ومريرة من بيوتاتنا كملتزمين، فضلا عن غير الملتزمين، أننا نتعامل بالفظاظة والغلظة والعنف والقسوة والشدة. وين الرحمة التي هم أولى بها من غيرهم؟ خيركم خيركم لأهل، وأنا ده لو كان في خير يبقى لأهلك، لو عملت للدنيا كلها خير بس ما عملتش لأهلك خير يبقى أنت ما فيكش خير، يبقى أنت بتتجمل، يبقى أنت لم أخذ متلبس بسور النفاق. يبقى أول الرحمة لابد أن تكون في في في معاملتك لزوجتك. يا أخوانا لو ما تعاملناش مع أزواجنا بالرحمة خلي بالك هم كلهم معذرة يعني في نقصة عقل ودين، ولابد من مراعاة الأحوال الخلقية والعاطفة والحيض والنفاس والرضاع والطعام والشراب ونكد الأبناء والمشاكل الموجودة في البيت. يا أخي ارحم يا أخي، مش كل ده على دماغك وتيجي انت من بره بوجه عبوس بيسبب شتم بلعن كانها انما اتي بها لخدمتك فقط. لا يا فين الرحمه؟ لو ما كانش في رحمه في قلبك والله يا جماعه اقسم بالله ان في حد فينا عاش مع زوجته ابدا. لازم في رحمه، الرحمه هتخليك تطنش تتغافر تفوت تسامح، والا فعدم الرحمه الوقوف على الوحدة، تصيد الأخطاء، تفخيم الكلام، سوء الظن، اتهام مباشر. يا أخي اتق الله من الرحمة بالزوجة أن تعطى الثقة في نفسها، أن تعمل بالرفق واللين، أن يعني تشجع بكلمات جميلة، ما أجملك، ما أجمل الطعام، ما أجمل الشراب، ما أجمل اهتمامك، أثقلنا عليك، جزاك الله عنا خيرا. يا أخي يكذب يا أخي، الكلام ببلاش وأجر وثواب وحسنات، خلي في رحمة. من أعظم الرحمة أن تبر أهله لتكسر قلبه، أقصد لتأسر مش تكسر، تأسر قلبه. لما تكون رحيم بأهلها هذا لشك رحمة بها، حتودك أكثر وتحبك أكثر وتحب أهلك أكثر. فنحتاج إلى أن يكون عندنا الرحمة في تعاملنا مع نسائنا، وإلا فيعني نسأل الله العفو والعافية. نعم. كذلك من أحق الناس برحمتك التي في قلبك رحمك، رحمك الرحم، أنت مطالب بصلة رحمك وبرحمة أرحامك، لأن الرحم كما قال عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها إيش؟ اسما من اسمي. والرحم تتعلق بالعرش، تقول يا رب هذا مقام العائد بك من القطيعة، فيقول لها يا رحم أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ تقول رضيت يا رب. فإيه رأيك، واصل ولا قاطع؟ أصل قالوا خلوا سووا، ده كلام ما يتصرفش عند اللي في قلبه رحمة. اللي في قلبه رحمة يا سلام بيعامل ايش السيئة بايش؟ أن تصل من قطعك وأن تعطي من حرمك وأن تحلم على من جهل عليك. يا أخي ارتقي للمستوى. اسمع إلى هذا الحديث العجيب، حديث عجيب في الحقيقة والله من أجمل ما قرأته في هذا الباب. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعمر بالقوم الديار، بارك لهم ومباني وزرعات وأحوال، إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال. الأموال إيه؟ تستثمر جيدا، تنمو وتزيد بسرعة، ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم، ما يحبهمش بعد الله. إزاي عمر الديار وثمر الأموال وهو ما نظر لهمش من يوم خلقهم؟ إزاي؟ الصحابة سألوا السؤال ده إزاي، فقالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم. يبدو أنهم ضيعين جدا في كل الحاجات بس عندهم صلة للرحم، فمن أجل هذه الصلة عمر لهم الديار وثمر لهم الأموال. فيا جماعة لو أضيف إلى هذا المعنى المعاني الأخرى يبقى العملية هتعدي إن شاء الله تبارك وتعالى. لذلك الحديث: تفتح أبواب الجنة ليلة الخميس فلا يقبل عمل قاطع رحم. حديث حسن، فانظر في رحمك. أيضا من أولى الناس بالرحمة إخوانك من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، على اختلاف الأوطان واللغات واللهجات والأزمان، مع كل الموحدين ينبغي أن ينالوا من رحمتك. تتألم لآلامهم، تفرح لفرحهم، تحزن لحزنهم، تستشعر ما هم فيه، تتعامل معهم بما يعني في يدك وفي قدرتك من الدعاء والتضرع إلى آخر هذه المعاني. لذلك أنت مطالب بالرحمة والرقة لهم والتأثر بهم على كل حال. وهذا كما وصف صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين إيش؟ في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من العضو تداعى لسان الجسد بالحمى والسهر. نعم، من لا يرحم المسلمين لم يرحمه الله، كما عند الطبراني في الأوسط. نعم، ينبغي أن تنظر في هذا. والرحمة بعوام المسلمين وخصوصا الجهال منهم تؤدي الاهتمام بنصحهم ودعوتهم إلى الخير والمعروف وإلى أمرهم بالانتهاء عن المنكرات والفواحش، رحمة لهم من الدخول في النار. يعني كثير من الجهال من المسلمين انصح ومعروفا عن المنكر، لا تسكت حينما ترى أمرا لا ترضى، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، من رأى أخاه على أمر لا يرضاه نفسه ولم ينصحه فقد خانه. تحرك، ويعني من منطلق الرحمة، الرحمة يعني زي ما تكون شايف كده واحد بصير يقوله ضرير ماشي في الشارع ومش شايف حاجة، هيقع في بير عميق خالص، الرحمة هنا تعمل لك ايه؟ تدفعك إلى إنقاذه عشان يقعش فين؟ في البير. طيب وراك انت سايب كم كبير من جهال المسلمين هيقعوا في النار، في النار، اعمال واحوال واقوال وتصرفات وانت ساكت، ينفع بالله عليك البير ولا النار؟ يمكن البير يطلع سالم، ممكن ما يقعش، ممكن يكسر ولا حاجه وتعدي ماشي. اما النار، البير في الدنيا ممكن يؤجر لكونه لم يرى ماشي، لعله يكون شهيدا متردي مثلا، لكن النار والعياذ بالله تعالى يبقى انت ما بتحبوش خالص، يبقى انت يعني ايه ما عندكش احاسيس ومشاعر به بالمره، فهذا لا يليق بك من قريب ولا من بعيد. نعم، ايضا من الرحمه يعني التي ينبغي ان تكون في قلبك وتخرج حتى لغير المسلمين الكفار. ازاي؟ ادعوهم الى الاسلام، هذا رحمه به، لانهم في طريقهم الى النار ان ماتوا على ذلك بنص القران والسنه. فمن منطلق الرحمه التي في قلبك لكل الناس ان تدعوهم الى الاسلام بالحكمه والمعرفه الحسنه من غير جدال، وجدلهم بالتي احسن ان كان، الى اخر هذه المعاني المعروفه، باعطائهم الحقوق التي لهم، بدعوتهم بالدعوه الصامته، ببيان محاسن الإسلام والحقوق التي لهم في الإسلام، هذه دعوة لهم يدخلوا في الإسلام، هذه رحمة. رحمة لسلم يعني لما علم بمرض الغلام اليهودي وانطلق له وقال قل يا غلام قل لا إله إلا الله، فنظر النبي فقال أطيع أبا القاسم، فقالها ثم مات بكى بكى رحمة به، وقال الحمد لله الذي أنقذ به نفسا من النار. فينك أنت؟ حاول حاول تعلم وشوف المداخل وشوف الشبهات وكيف ترد عليها حتى تكون سبب في هداية أمثال هؤلاء. الرحمة التي في قلبك تطال حتى البهائم والأنعام، لازم يكون عندك رحمة حتى بالبهائم والأنعام، يعني رحمة لها أثر في قلبك تؤدي إلى أن تطبق حتى على البهائم والأنعام. شوف القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام كان عنده رحمة عجيبة بالبهائم والأنعام عليه الصلاة والسلام، رحمة عجيبة جدا. من جملة ما يروى في هذا في الأحاديث الصحيح طالت رحمته الجمل الذي خرج عليه قاطعا الطريق وبين أصحابه، جمل كده دخل عليه وسلم ومشي في الطريق مباشرة، ووضع رأسه بين يديه وسلم يبكي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من قسوة صاحبه عليه، فنادى عليه وحذره وأنذره من هذا رحمة بهذا الجمل، رحمة عجيبة جدا لسبب أثر وبكى من هذا المشهد. مرة أخرى يدخل المسجد يرى طائر يطير بشكل وصورة عجيبة جدا، قال من فزع هذه في فرخها؟ مين اللي خد العصفور بتاعها الصغير؟ مين اللي خد؟ هتقولها دوروا عليه فين؟ هذه مفجوعة، من فتعها؟ يا سبحان الله، جعل في كل كبد رطب ايش؟ رحمة. دخلت بغي من بغي الصغير الجنة فيش؟ في كلب. سبحان يا أخي ده أمر عجيب جدا. الصحابة طبقوا هذا المعنى وعلموا أن الرحمة التي في القلوب لا تكون قاصرة على الناس، لا تتعدى الحيوانات. سيدنا عمر كان يبكي، ما لك يا عمر؟ يقول أخشى أن تعثر بغلة في العراق أسأل عنه يوم القيامة ما لك يا عمر لما لم تمهد لها الطريق. بغلة مش بشر، بغلة خيفة تعثر كده في الطريق، إن الطريق مش ممهد مش حلو، فتوع فتتألم فيسأل عنها ما لك لم تمهد لها الطريق. يقول لك كان يجلس في أصحابه ثم يقوم الإبل الصدقة، إبل الصدقة دي إبل مربوطة صدقة المسلمين فيها علاجات وكذا، يدويها بالزفت والقطران ويشيل الروث من تحتها بنفسه. مرة من المرات ذكر الحوت سمك، ما قالش نفسي في سمك الحاج، بس ذكر الحوت، يعني إيه؟ يعني جت سيرة السمك كده على لسانه، قال له ده أمير المؤمنين نفسه في السمك. قال يا جماعة نشوفوا حد، وبعتوا حد يا أسلم غلام، نادوا عليه جاء أسلم، قال خذ هذا الفرس وانطلق إلى البحر تينا بحوت لأمير المؤمنين بس بسرعة. فأخذ الفرس ذهب، من ما عرفش شوية وطلع جاي شايف أسلم بالفرس تتصبب عرقا، بين عليك أن إيه بيجري جاي بسرعة عشان أمير المؤمنين، وجاب الحوت وجاي الفرس تتصبب عرقا، فبكى وقال عذبتم بهيمة في شهوة عمر والله لن أذوقه، وتصدق به على الفقراء والمسكين. ما رضاش كده راح. النهارده شوف المسلمين بيعملوا في البهائم والأنعام، واحد يقول لك يعني المواضيع دي حاجات فرعية، لكن احنا عايزين نرقق القلوب، عايزين يبقى في رحمة حتى البهائم تتنعم برحمتنا حتى نرحم إذا كنا جادين في هذا المعنى. ولأن الجزاء من جنس العمل، إذا رحمت سترحم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. ومن أسباب الفوز بالرحمة الخاصة يوم القيامة، وهذا من أجمل المعاني التي صدرت في الحقيقة، قربنا على الانتهاء، معنى راقي جدا جدا جدا، ليش؟ اتباعي منهج أهل السنة والجماعة. يعني منهج السلف الصالح، ما تحكيش عنه، تمسك به حتى تنعم بالرحمة يوم لقي المنعجل. الدليل في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين بيضت وجوههم إيش؟ ففي رحمة الله هم فيها خالدون. بإجماع المفسرين اسمع أن الذين بيضت وجوههم هم أهل السنة والجماعة، فإيش رأيك؟ منهم ولا مش منهم؟ منهم قولا بس، ادعاء بس، ولا قول وعمل؟ قل وعمل، اتبع اتبع هذا المعنى العظيم. لطيفة عندي يعني قبل أن أختم، مهمة جدا جدا، سور الرحمة قد يعني تأتي بشيء قد لا تقبله، قد لا تقتنع به نفسك ابتداء، لأنه قد يكون في قسوة، في شدة، في ابتلاء، في امتحان، في اختبار، ولكنه في الحقيقة رحمة. زي إيه؟ الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل. أحيانا تقول الله ددنا لا تفعل دي، أنا شايف أن فيها مصلحة، أنا شايف أنها ممكن تكسب، ممكن تربح، لكن شغل لك لا تفعل، هذه رحمة بك، هي شقة على نفسك، لكن اسمع وطيع وأن توثق أن دي رحمة من الله عز وجل. من رحمتي أن قال افعل ولا تفعل، رحمة كما قلنا، انزل الكتب وارسل الرسل رحمة. مثلا الابتلاء، الأمراض والأسقام مثلا، فتبتلى بمرض فتتألم، تخيل هذا المرض قد يكون رحمة من الله بك، قد يكون أولا سبب لعودتك إلى الله، قد يكون سبب لتوبتك مما كان منك، قد يكون سبب لتكفير ذنوبك ومعصيك، قد يكون سبب لرفعة درجاتك عند الله عز وجل، قد يكون سبب لوعظ الآخرين، يشوفوك ناس كده وانت مريض ولك هذا فلان كان وكان وكان، الدنيا دي ما تسويش، الحمد لله على العافية، الحمد لله، فيرجع ناس ينصحون بحالك، وفي موازين حسناتك إن كان عندك رضا. فأحيانا الرحمة قد تغير، مش فوضوية، مش كده وكب وخلاص، لا، مرتبطة بعلم ربنا، ها وسعته كل شيء رحمة وعلما، عارف يعني ايه؟ يعني أنت سبحانك ربي تضع الرحمة أو تعطي الرحمة عن علم أزلي شامل محيط بما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون، فأنت أعلم بمستحقيها فتعطيها بقدر، فقد يعني تكون فيما لا تعرفه أنت، قد يكون مثلا الرحمة أن أنت تكون فقير، إيه رأيك؟ أنت زعلان عيني مسكين، ده الدنيا والناس والأموال، ده رحمة من ربنا، ده راجل شوف بعض أهل الأموال والله يعذبون بأموالهم، وراك في اللي جمعوا الملايين ودلوقتي في السجون، إيه صرايك؟ نفعت هذه الملايين أغنت عنهم شيئا؟ هو عذبهم بملايين، فأنت احمد ربنا، ده رحمة ربنا بك أن أنت يعني الحمد لله العملية مستورة، بعدين أنت يعني في نعمة وعافية، من بات أمنا في سرر المعافى في بدنه يجد قوت يومه، فقد حيلت له الدنيا بحذافيرها، فأحمد ربنا. فأنواع الرحمة كما قلنا قد تبدو في بعض الصور قاسية وشديدة ومؤلمة، لكن المؤمن فقط يعرف أنها عن إيش؟ عن علم وعن حكمة وعن خبرة بما هو أصلح لك في الدنيا والآخرة، فلا يعني تتمرد ولا تعترف ولا تتسخط. نعم، من أجمل أسباب تحصيل هذه الرحمة، وهذا الذي نختم به، الدعاء والتضرع. من الرحمة من من؟ من الرحمن، من الله عز وجل، هبة من الله، فضل من الله، إحسان من الله. إذن لذ بجناب الله كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يقول إيش؟ يا حي يا قيوم برحمتك، وكان يقول يا أرحم الراحمين أرحمنا، سبحان الله. وفي هذا أحاديث كثيرة جدا، اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفس إلى فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. فعليك أن تدعو وتكثر من الدعاء في طلب الرحمة، وعليك أن تعزم في الدعاء. عارف يعني تعزم في الدعاء؟ ما تقولش يا رب ارحمني إن شئت، لا، اعزم يا رب ارحمني، ولا تقدم المشيئة فلا مكره له، كما في الحديث قال، كما في حديث البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أو أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم في المسألة فإنه لا مستكره له، أي اجزم فلا أحد يستطيع أن يكره تبارك وتعالى على ذلك. واعلم في النهاية وفي الختام أن هذه الرحمة من فضله سبحانه وتعالى، أن أعمالنا مهما بلغت في القوة والكثرة لن يعني تؤدي إلى الجنة إلا بفضل منه ورحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدخله عمله الجنة، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا الحديث في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها عند البخاري تفرد به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا وأبشروا، إنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا يتغمدني الله بمغفرة ورحمة، بمغفرة ورحمة. ندعو الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برحمته الخاصة كما من علينا برحمته العامة. أدعو تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا رحمة على أنفسنا وعلى والدينا وعلى أبنائنا وعلى أزواجنا وعلى أرحامنا وعلى أخواننا المسلمين وعلى غير المسلمين وحتى على البهائم والأنعام. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الراحمين الذين يرحمون في هذه الدنيا، فأرحمهم سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أرى أننا قد أطلنا، نعتذر عن الأسئلة ونجيب عليها في الدرس القادم. نكمل في الأمر البقية.